الإنسان يسوف سوف يتوب غدا بعد شهر بعد سنة لما أحج، إذا خلصنا الجامعة، إذا تزوجت، إذا جاني عيال، إذا خلصت من هالموضوع، إذا بلغت 40، وهكذا تسويف تسويف، والتسويف جاي من سوفه.